إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهينا إلى قول الشيخ رحمة الله عليه: فصل. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. ثم ذكر جملة من القواعد الفقهية، وهذا من صنيع الشيخ رحمه الله، يبين أنه يرى أن القواعد الفقهية من جملة أصول الفقه، ومعلوم أن في المسألة نزاع بين أهل العلم. قال: فمنها اليقين لا يزول بالشك. قال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شك إليه رجل أنه يجد في بطنه، يعني في الصلاة، شيئا، أمره أن لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، يعني حتى يتيقن. فلا يزول اليقين الذي هو عليه وهو الطهارة إلا بيقين مثله، وهو أن يسمع أو يجد، ولا يزول بمجرد الشك. قال: وأدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. ومن ذلك: من شك في الصلاة صلى ثلاثا أم أربعة بنى على اليقين، أي على الأقل، فإن شك في ثلاث أو أربع فيبني على أنه صلى ثلاثا، أو شك في اثنتين أو ثلاث فيبني على أنه صلى ركعتين، ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو. قال: وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. الأصل في الأشياء الطهارة والحل والإباحة. قال تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا على سبيل الامتنان، أي هذا حلال طاهر وهذا مباح. ولذلك جاءت المحرمات والنجاسات على خلاف الأصل، جاءت على الاستثناء، ومعلوم أن الاستثناء معيار العموم، فعموم الأشياء الأصل فيها الحل والإباحة والطهارة حتى يجيء دليل يستثني البعض من ذلك العموم. فإذا هذا الاستثناء تأكيد على الأصل العام كما هو معلوم. والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، لأن الأصل عدم التكليف إلا من دليل يدل على التكليف. وفي حقوق الخلق البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء، يعني فمن ثبتت ملكيته لشيء فلا تزول هذه الملكية إلا من بيع أو وقف أو هبة أو نحو ذلك. والحيازة دليل الملكية، وفي ذلك حديث سليمان عليه السلام مع المرأتين عندما حكم للكبرى داود عليه السلام لأنها كانت تحوز الولد، ولكنه أي سليمان عليه السلام وقد فهمه الله عز وجل المسألة حكم به للصغرى بعدما تبين أنه ولدها، في قصة مشهورة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بالمنشار ليقسمه نصفين، فقالت الصغرى هو لها، بينما لم تبال الكبرى، فتبين له من الحال أنه ابن للصغرى وليس للكبرى. قال: ومنها أن المشقة تجلب التيسير، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر. وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. فالدين يسر، وكلما ضاق الأمر اتسع. صل قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني في الصيام في رمضان، فعدة من أيام أخر، يعني يقضي في عدة من أيام أخر ولا يلزم التتابع. ومن كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا، فهؤلاء عليهم فدية طعام مسكين. ومن لم يكن مستطيعا أن يفدي وكان من الفقراء، فهذا يأخذ هو وليس عليه، كما في حديث الرجل الذي قال: هلكت وقعت على أهلي في نهار رمضان. قصته مشهورة، حديث أبي هريرة في الصحيح. فلما جاء بعض التمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذه فتصدق به. قال: وهل على أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: أطعمه أهلك. قال: ومنها قولهم: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وهذا تابع للذي سبق، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. قال: وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، يعني سقط عنه كله أو سقط عنه بعضه، أو سقط عنه كله أو سقط عنه بعضه. قال: وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. وأمثلتها كثيرة جدا، فمنها كما مر في حديث عمران: إن كان قادرا على الصلاة من قيام صلى قائما، وإلا صلى قاعدا، وإلا صلى على جنب. وكذلك أخذ منه أن المعسور لا يفقد الميسور، فمن قدر على ميسور فعله، كان في حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، فإنه لا يستطيع أن يغتسل لكنه يستطيع أن يتوضأ، فتوضأ وغسل مغابنه رضي الله عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومنه أنه لا محرم مع الضرورة، كما أن الله عز وجل حرم أكل الميتة والخنزير ونحو ذلك إلا من اضطر غير باغ ولا عاد. فحينئذ قالوا: الضرورة تبيح المحذورة، والضرورة تقدر بقدرها، كما قال تعالى: غير باغ ولا عاد. قال: وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. إذن أحل الله عز وجل للخلق ما يحتاجون إليه، قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه الخبائث إن اضطر إليها غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن نفي الإثم يتعلق بثلاث: أولا أن يكون مضطرا، ثانيا أن يكون غير باغ، ثالثا أن يكون غير عاد. والمراد بالضرورة الضرورة التي لا تندفع، والتي يتحقق الضرر بها، لا أن يكون ظنا عندي ضرورة لا تندفع إلا بذلك، ضرورة يتحقق الضرر بها، يتحقق لا أن تكون ظنا. قال: فالضرورات تبيح المحذورات الراتبة، والمحذورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها، كما مر معنا إذن فالضرورات تبيح المحذورات، يعني الممنوعات المحرمات، سواء كانت راتبة على كل حال كالذي ذكرناه قبل من حرمة الميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك، أو كانت محذورة حذرا عارضا كمال الغير. مال الغير هو حلال في نفسه لكنه حذر أو منع عنه لملكية الغير فيه، فإن كان سيهلك إن لم يأكل منه ومر عليه فليأكل منه لأنه مضطر لذلك. قال: والمحذورات العارضة والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. إذا هذا يشمل الراتب والعارض لا فرق لعموم الآية السابقة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وقوله فمن، هذا من صيغ العموم كما مر معنا، فيعم كل من كان مضطرا سواء كان مضطر إليه محذورا راتبا أو كان محذورا عارضا. فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها، كما أذن لبعض الصحابة صلى الله عليه وسلم بالحرير لأجل الحكة، مع أن حرمة الحرير على الذكور ثابتة، ولكن للضرورة لدفع الضرر الواقع بهم. قال: ومنها الأمور بمقاصدها. يبقى عندنا القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، زي قاعدة كبرى من القواعد الخمس الكبرى الفقهية، والمشقة تجلب التيسير، وهذه الثالثة الأمور بمقاصدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، فلا تصح العبادات ولا المعاملات إلا بالنية. والنية عزم القلب، ويترتب على ذلك أن الأمر يفرق بين كونه عبادي وبين كونه عادي بالنية، ويفرق بين عبادة وعبادة بالنية، فالأمور بمقاصدها. طيب، والوسائل لها أحكام المقاصد، فما يؤدي إلى واجب فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما أنه ما لا يتم الحرام إلا به فهو محرم. فالإنسان إذا كان يحتاج إلى الصلاة، والصلاة لابد من وضوء ولا ماء، وهو معه مال، وجب عليه أن يشتري الماء ليتوضأ للصلاة. ومن هذا أيضا أن العينان تزنيان وزناهما النظر، الوسيلة لها حكم الغاية، فسمى نظر العينين زنا لأنه يؤدي إليه. كذلك لعن في الخمر عشرة صلى الله عليه وسلم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لا أحكام ما تؤول إليه، وينظر في الأمور بما تؤول إليه، نظر إلى المآلات. قال: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. الحيل المحرمة من ذلك أنه نهى عن أن تتخذ الخل من الخمر، ونهى عن التحليل بعد الطلاق البائن ونحو ذلك، وفي ذلك قصة أصحاب السبت، فإنهم احتالوا على أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا الحيلة وإن كان الأمر في ظاهره قد يكون في الظاهر جائز، ولكن بالنية فيه يكون محرما، ومن ذلك سمى الذي ينكح ليحلل المرأة لزوجها بعد الطلاق البائن بالتيس المستعار. طيب، وألفاظ الكنايات والمحتملات ترجع إلى الصرائح من ذلك أننا نرد الأمر إلى النية في الطلاق ونحوه إذا كنا، فننظر في نيته، وكذلك كالتورق وهو أن يشتري الرجل نسيئة ويبيع على آخر غير البائع الذي اشترى منه نقدا، لا يريد سلعة ولكن يريد المال، فكأنه اشترى 80%. قال ابن عباس: دراهم بدراهم، ودخلت بينهما حريرة، وإن كان في أمر التورق خلاف والجمهور على منعه. قال: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفسدة أولى من جلب فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهذه القاعدة، وطبعا عامة هذا مر معنا في منظومة القواعد الفقهية، هذه القاعدة كما قال في منظومة القواعد الفقهية: والدين مبني على المصالح. فمبنى الدين على المصالح، ودرء المفاسد من جلب المصالح، والمراد هنا المصالح المعتبرة شرعا. ومن تأمل قصة موسى عليه السلام والخضر وجد من ذلك أنه كان يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أدنى المفسدتين. فمثلا أصحاب السفينة، مفسدة أخذها أن يأخذها الملك الظالم هذا أعظم من مفسدة خرقها، فالخرق يدرأ بأنه سيقومون على إصلاحها بعد، لكن أخذها لن تعود إليهم، وكذلك في باقي القصة. وفي الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن الصلاة المكتوبة سواء كانت الصلاة التي يصليها أو سيصليها نافلة فالفريضة أعلى، أو كانت فريضة أخرى فصلاة المكتوبة أو التي أقيمت أولى، لأن هذا وقتها. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذن يقدم الفرض على النفل، طبعا هذا عند التزاحم، وإلا فإن أمكن الجمع فالجمع أولى بلا شك. طيب، قال: وعند التكافؤ، وهذا التكافؤ قلنا قبل أنه غير موجود في حقيقة الأمر إلا في نظر المجتهد أو العالم، فحينئذ عند التكافؤ في نظر العالم فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأن حفظ رأس المال أولى من الربح. والله عز وجل قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما الآية، فحرمهما درءا للمفاسد التي فيهم. إذن قلنا ضابط الأمر كون هذا مفسدة أو مصلحة مرجعه ومرده إلى الشرع. لماذا؟ لأنها تسمية شرعية من جهة، ولأن أكبر أو أصغر هذا يحتاج إلى دليل شرعي وإلى نظر صحيح. قال: ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أيضا مر معنا في منظومة القواعد في قوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. قال: وهذا أصل كبير بنى عليه من مسائل الأحكام، أو بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير، كما في التكفير فإنه لا يكفر المعين حتى تتوفر الشروط من العلم والاختيار والقصد وانتفاء الموانع من الجهل أو التأويل أو الإكراه. كذلك في الإرث، لا يتم حكم الميراث حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، وليكون الشرط متوفر كونه ابنا له ولكن هناك مانع أنه قاتل. كذلك في الصلاة، هي امرأة بالغة عاقل ولكنها حائض، فالمانع يمنع، أو بلغ ماله النصاب ولكن عليه دين، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه، فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء و من حصر الفقهاء شروط الأشياء أو شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. قال: ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته كما قال في المنظومة. فالفطر مثلا في الصيام، أو القصر في الصلاة والجمع، علته السفر أم المشقة؟ العلة السفر، الحكمة منع المشقة، ولذلك قد يفطر وإن لم يشق عليه، لكن إن شق عليه حينئذ يجب أن يفطر، فليس من البر الصيام في السفر على هذه الحال، لأن مورد الحديث في رجل كاد أن يهلك من صيامه في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر على يعني على هذه الحال، وإلا فقد صام هو وصام أصحابه في السفر صلى الله عليه وسلم. إذن إذا وجد السفر وهو العلة، علة الجمع أو القصر أو الفطر من الصيام، وجد الحكم، وإن لم يوجد لم يوجد الحكم وهو القصر أو الجمع أو الفطر. فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم، سواء كان الحكم ثبوتا كالذي مر معنا، أو منعا كما لو كانت حائض كما قلنا آنفا، أو كان قاتلا فلا يرث، أو كان جاهلا فلا يكفر. والضابط أن تكون العلة منصوصة أو معلومة، وإلا فلا. وكذلك إذا كانت العلة تتخلف عن الحكم فلا، يعني فلا يتم عليها، لا نبني عليها الحكم، إما أن تكون منصوصة أو معلومة ليست متوهمة. قال: ومن ذلك قولهم: الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العبادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. وقلنا قبل في منظومة القواعد الفقهية: على هذين بنى الإمام أحمد رحمه الله مذهبه. فالأصل في العبادات التوقيف حتى يأتي النص، وإلا فهي المحدثات التي حذر منها وإياكم محدثات الأمور، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بخلاف العادات فالأصل فيها الإباحة حتى يأتي المانع، فمتى أتى المانع حينئذ نقول به: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآية. فالمراد هنا أمور العادات التي لم يرد بها نص، أو التي ليست بوسائل لمحرم، فالوسائل لها أحكام المقاصد كما مر معنا. فالمراد هنا العادات المجردة، فالأصل الإباحة حتى يأتي المانع، حتى يأتي سواء المانع نصا أو المانع مآلا، يعني أنها تؤدي إلى ما فيه ضرر أو ما يحرم. قال: لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا، كما مر: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الآية. قال: ومنها، أي من هذه الأصول التي أو القواعد التي استنبطها الأصوليون وانتفعوا ونفعوا بها، إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع، كمثل إيجاب الصوم بهلال رمضان لقول صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، فعلق الصيام على وجود السبب. طيب، فإن غم علينا حينئذ قال فأكملوا عدة شعبان 30 إلا إذا قارنها المانع كمانع المرض والسفر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى متى وجد سبب العبادة ثبتت ووجبت. طيب، إذا كان هناك مانع، دخل رمضان والمرأة حائض، حينئذ لا تصوم لوجود المانع. حال الحول ولكن عليه دين، لا تجب عليه الزكاة لوجود مانع، وهكذا. قال: ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، وهذا أيضا مما مر معنا، بالبلوغ والعقل لقوله رفع القلم عن 3، فقال عن الصبي حتى يبلغ، أو قال حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، فلا بد من عقل. والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، يعني من البهائم العجموات، هذا مع تفريط صاحبها. وفي الحديث: من أتلف شيئا فعليه إصلاح، وهذا يعم المكلف وغير المكلف، لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة، بينما حقوق الله عز وجل مبناها على المسامحة. فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها، كوجوب الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول، وطبعا عدم وجود المانع، بلوغ النصاب وحولان الحول وكون المال زكوي. طيب، والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات، أن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يبقى رفع الإثم، تجاوز، عفا، لكن المتلفات يضمن فيها الذي أتلف الشيء، يضمن كسر شيئا أو أفسد شيئا، نعم رفع الإثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن أموال الناس ترد عليهم أو تقوم، يعطون القيمة أو نحو ذلك مما يتراضون به. ثم قال رحمه الله: فصل. قول الصحابي. من هو الصحابي؟ قال: وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، يعني وإن تخللته ردة على الصحيح، كما قرره ابن حجر في النخبة وفي النزهة شرح النخبة. إذا اشتهر، يعني قوله قول الصحابي، ولم ينكر، يعني من غيره من الصحابة، بل أقره الصحابة عليه، فهو يعني والحالة إذ إجماع. وفي قول الصحابي خلاف، وطبعا قول الصحابي احنا عندنا قلنا قبله أن الأدلة منها ما هو متفق عليه، يعني في الجملة المتفق عليه بإجماع الكتاب والسنة، وفي الجملة القياس والإجماع. وهناك الأدلة المختلف فيها مثل قول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وكذلك العرف والاستصحاب، هذه كلها مما يسمى بالأدلة المختلف فيها. فمن ذلك ذكر الشيخ فقط قول الصحابي، فذكر أنه له أحوال: الحالة الأولى أن يشتهر ولا ينكر، إذن إن لم يشتهر أو اشتهر وأنكر فليس حجة. متى يكون حجة؟ إذا اشتهر ولم ينكر وأقره الصحابة، أقره سواء بأن يصرح بذلك فهذا أقوى، أو يسكت فهذا من باب الإجماع السكوت. فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره، قال فهو حجة على الصحيح. إذن هنالك خلاف في ذلك، لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة. والعقل يقضي بذلك فضلا عن النقل، مثل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وقول الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، والعقل يقضي بذلك. فمن ورد النهر أعرف بحقيقة الماء ممن أخذه من السقائين، فالصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويعلمون مراده، واجتمعت كلمة الأئمة على أن الصحابة هم أفقه الأمة وأعلمها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا مثالا قول الشافعي رحمه الله هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد أولى بنا من رأينا عند أنفسنا. وإن كان طبعا في قول الصحابي خلاف معروف. ويقول ابن تيمية رحمة الله عليه مستقرئا فتاوى الصحابة في ذلك، قال وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله، فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها، أفقه الأمة وأعلمها، واعتبر هذا بمسائل الأيمان والنذر والعتق والطلاق وغير ذلك، ومسائل تعليق الطلاق بشروط ونحو ذلك. قال وقد بينت فيما كتبته أن المنقول فيه عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياسا، وعليه يدل الكتاب والسنة، وعليه يدل القياس الجلي، وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص، وكذلك في مسائل غير هذه، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه فصل، سنذكر هذا الفصل في الأمر أوامر والنواهي وفي ألفاظ العموم والخصوص، وهذا سبق معنا قدمناه في موطنه فنقرأه فقط. قال الأمر بشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصح. يبقى عندي الأمر بالشيء نهي عن ضده إن كان له ضد واحد، وإن كان له أضداد فهو نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد، وأمر بأحد أضداده إذا كان له أكثر من ضد، وهذا سبق معنا، وهو يقتضي الفساد، وقلنا هذا بشروطه أو ضوابطه إلا إذا دل الدليل على الصحة. والنهي لا يقتضي الفساد إلا إذا كان راجعا إلى ذات المنهي عنه أو شرط فيه، وإلا فالتحريم لا الفساد. مثاله النهي عن الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، فالنهي لا لذات الصلاة، أو في الأرض المغصوبة كما سبق بيانه. والأمر بعد الحذر يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك، فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا. والأمر والنهي يقتضيان الفور، للحديث مالي إذا أمرت الناس بأمر تأخروا عنه، وفي ذلك قصة الحديبية، وما كان ليغضب صلى الله عليه وسلم إلا لوجوب الفور في الأمر، وقصة إبليس لو كان الأمر ليس على الفور لصح أن يحتج بذلك. ولا يقتضي الأمر التكرار، وذكرنا فيه إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فالرأي قال في كل عام، أفي كل عام يسأل عن التكرار؟ قال لو قلت نعم لوجبت، فدل على أن التكرار يحتاج إلى أمر خارج، كأن يعلق الأمر على أمر كلما حدث يأتي به، كما علق الصلوات على الأوقات فتأتي بالصلاة في كل يوم وليلة 5 مرات. قال ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه، كصيام رمضان كلما حل أو نحو ذلك. والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف، كما قال مثلا صلوا قبل المغرب لمن يشاء أو لمن شاء، فهو تخير رغبة واختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه ف هو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. قال: وألفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم، وهذا سبق معنا وضربنا عليه الأمثلة. قال: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب كما ذكرنا أن قصة الظهار وردت في خولة وزوجها لكنها عامة في كل من ظاهر. أقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات نزلت في الرجل الذي قبل، وذلك تعم كل من فعل ذلك. ويراد بالخاص العام كما في قوله مثلا: يا أيها النبي اتق الله، هذا خطاب للأمة كلها. والعكس يراد بالعام الخاص: أم تحسدون الناس. قال: وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على الخصوص. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فخاطبه أولا بالإفراد ثم جمع بعد ذلك. فلما جمع بين أن خطابه أولا وقضى ربك أنه خطاب للأمة من ورائه صلى الله عليه وسلم. قال: وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام، يعني يأتسون به يتبعونه إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. فدليل أن العام الدليل العام أو الأصل أننا نتبعه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عليكم بسنتي، ونحو ذلك الأدلة كثير. إلا إذا دل الدليل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين، أو لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، ونحو ذلك. وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها، وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل، إذ لا صيغة شرعية للعقود، فكل صيغة يقع بها العقد ينفذ بها سواء أكانت قولية أو فعلية. فالأول كما في النكاح، سواء قال أنكحتكها، زوجتكها، ملكتكها، الرواية عند البخاري. فالعبرة بالمعاني لا المباني. والثاني كما في البيوع، فيصح بالمقايضة بالفعل وإن لم يكن قول، أنت تعطيه المال ويعطيك السلعة، خلاص هذا معطاه مقايض بالتعاطي، فهذا يثبت به الفعل وإن لم يكن فيه إيجاب وقبول. وقوله: وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها، مقصود القاعدة بيان حكم ما نفاه الشارع من الأسماء والأفعال الشرعية، يعني كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أو ما أولئك بالمؤمنين، أو أن أولئك هم المؤمنون حقا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. هذا كله محمول على الكمال. فالبعض حمل ذلك على نفي الأصل، فمن فعل ذلك كان كافرا، والبعض حمله على نفي الكمال المستحب فلا يكون عليه شيء، والصواب في ذلك أنه نفي الكمال الواجب، فيكون قد نقص من إيمانه لا أنه انتقض إيمانه. وتفصيل ذلك يطول لا سيما في باب الإيمان. قال: والمسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير ولا إقامة الدليل عليها، ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، يعني أن الحكم على الشيء فرع من تصوره. قال: وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع، هذا في حق المجتهد والمستدل، أما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال شيخ الإسلام: والذي عليه جماهير أهل العلم أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة. وهنا الشيخ يختم بمسألة الاجتهاد والتقليد، ولكن باختصار. يبقى الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة. التقليد هذا مثل الميتة عند الضرورة، والاجتهاد لمن كانت له الملكة. قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن العامة عليهم أن يتبعوا علماءهم، ولكن التقليد مشروط، فليس ذلك. طب انتهى كلامه، أن يتبعوا علماءهم، لكن نقول أن التقليد مشروط، فليس ذلك عاما في كل المسائل، وذلك ما لم يظهر الدليل، فيكون حينئذ إذا عجز عن النظر فإنه يقلد، حتى من بلغ الاجتهاد وعجز في مسألة ما حينئذ يقلد. يبقى إذا عجز عن النظر في الأدلة الشرعية أن يكون التقليد كذلك لمن عرف بالعلم إذا لم يستبن له الأمر، فحينئذ يعدل عن حاله هذه التي هو عليها مضطرا، فيقلد في هذه الجزئية أو هذه المسألة. قال: والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، يعني قبول قول من ليس بحجة بدون حجة، هذه حالة العجز وحالة الاضطرار، فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، وهذا داخل فاتقوا الله في جملة قولي فاتقوا الله ما استطعتم، فهو مستطيع للاجتهاد فليجتهد، والعاجز عن ذلك خلاص إلا من اضطر غير باغ ولا عاد، عليه التقليد والسؤال بقدره، كما ذكر الله الأمرين في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بالسؤال وخص السؤال لمن لم يعلم، وأن يكون لأهل الذكر أي لمن يعلم، وما أمر من لا يعلم أن يسأل من يعلم إلا أن يجيب من يعلم على من لا يعلم، فمن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، إلا إن كان الكتم نسبيا لمصلحة، وهذا يتعاطاه أهل العلم في الفتية في مواطن معلومة يكون فيها المصلحة عدم الإجابة. قال الشيخ: والله أعلم، وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.